إذا قال الزوج عليه الحرام ولا يقصد الطلاق، وكذلك لو قال أنت علي حرام وأراد الطلاق، فهل يكون طلاقا؟ إذا قال أنت علي حرام وأراد الطلاق فصحيح أنه طلاق، طلقة واحدة. وإذا قال عليه الحرام ما يفعل كذا فله تفسيرات، أحدهما يقصد عليه الطلاق يعني فعل نيته، إذا أخذ الطلاق وأن إذا فعل كذا وقع الطلاق وقع الطلاق. يقول له إذا كان يقصد لم يمكن من هذا الشيء، عليه الطلاق ما يكلمها، عليه الطلاق ما توحي لها، عليه الطلاق ما كلمها، بقصد منع ما قصد الطلاق، فهذا في كلام بين أهل العلم. فالصحيح هنا أنه يكون حكم اليمين، أن عليك الطلاق اليمين لأن قصده منع ليس قصده الطلاق. والرسول يقول أعمل بالنيات، فإذا كان قصده منع عليه الطلاق ما يكلمها، عليه الطلاق ما توحي لها، عليه الطلاق ما كلم فلان، ما قصد إقاع الطلاق، وإن وقصد خشها ومنعها فهذا الصواب فيه أنه عليه كفارة اليمين. أما إذا قصد إيقاع الطلاق منعها وإيقاع الطلاق فإنه إيقاع الطلاق طلقة واحدة، إلا إذا كررت عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة وقعت الصلاة. نعم.